المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلزمون ألا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا. الشرح. قوله رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان طريقة أهل السنة والجماعة العقدية والعملية، بدأ في بيان طريقتهم في العلم والعمل، فقال رحمه الله: وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلزمون ألا طريق إلى الله، أي لا طريق موصل إلى الله تعالى وإلى كرامته، أي ما يكرم به الرب العبد من كرامات حسية أو معنوية. فالحسية ما يجريها الله تعالى على يديه، كما جرى للأولياء من هذه الأمة، والتكريم المعنوي هو ما يحصل لنفس الإنسان من الراحة والأنس بالله ومحبته ومحبة ما شرعه لعباده. فهذا أعظم كرامة يكرم بها الله العبد، بل وأعظم من ذلك تكميل عبودية الله الظاهرة والباطنة، العلمية والعملية القولية والفعلية والمالية. ولا يتم ذلك إلا بأمرين ذكرهما المؤلف رحمه الله فقال: إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. أما العلم النافع فقد وضحه المؤلف بقوله: هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوله: فهذا طريقهم في العلم. أما العمل الصالح فقد بينه رحمه الله بقوله: فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، فالعمل الصالح أي المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، فإذا خلا هذا العمل من الصلاح خربت عقائد البشر، وبخراب العقائد تخرب الدنيا. ولذا قيده رحمه الله بالصالح. أما الأعمال الفاسدة فهي في الحقيقة خراب للأفراد والمجتمعات، وما أكثرها في هذا الزمان، فما أكثر الذين يدعون إلى التحلل الديني والعقدي والأخلاقي، ويظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى في وصفهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله مجتهدون في معرفة معانيها أي معرفة معاني الكتاب والسنة وما تدل عليه هذه المعاني والتفقه فيها، لأنها أصل من أصول التشريع الذي يستمد منه الفقه في الدين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله. الشرح. قوله رحمه الله: ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، أي أهل السنة، مسلكهم في الأدلة شامل لجميع الدلالات، فإن كانت دلالة الكتاب والسنة على جميع المعنى فهي دلالة مطابقة، وإن كانت على بعضه فدلالة تضمن، وإن كانت على توابع الحكم من شروط وتتمات فدلالة التزام. فخرجنا من قوله رحمه الله هذا شمول العمل بالسنة، وقوله رحمه الله ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، أي أن أهل السنة يبذلون ما في وسعهم وما أعطاهم الله تعالى من علم وإدراك وقوة، سواء بالنظر إلى أقوال أهل العلم أو بالذهاب إليهم وسؤالهم عما أشكل عليهم في الكتاب والسنة. قال ابن سعدي رحمه الله في بيان دلالة التضمن والالتزام والمطابقة: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية، وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه هو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. الشرح: قوله رحمه الله ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، أي المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة، ذلك لأن القياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، ومناسبات حكمية، أي ما تناسب مع هذه العلوم النافعة من أحكام، وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي. حد العلم ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع من هذا العلم ما تعلق بالدين، وكان من العلوم المعينة عليه. فهذه الاختراعات الحادثة التي استخدمها الداعون إلى الله تعالى هي من العلوم النافعة، بل هي من العلوم الشرعية، فهي معينة على الدين وقوة المسلمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والعلم النافع هي العلوم الشرعية، وما أعان عليها من العلوم العربية بأنواعها، ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله. وقوله رحمه الله: كما أن ما ضاده وناقضه هو علم باطل، الضمير في ضاده يعود على العلم الشرعي، فكل علم ناقض العلوم الشرعية وضادها كعلم الكلام والفلسفة والعلوم المخالفة للدين التي سماها أهلها رقيا وتقدما وغيرها من العلوم التي تضر بالأفراد والمجتمعات، كلها علوم باطلة، وإن زخرفها أهلها بالمسميات وروجوا لها بأنها من الثقافة العصرية ونحو ذلك. كل هذه العلوم باطلة، مضادة للعلوم الشرعية النافعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها. الشرح. قوله رحمه الله: وأما طريقهم في العمل فإنهم إلى آخره. بعد أن ذكر رحمه الله طريقة أهل السنة في العلم، بدأ في بيان طريقتهم في العمل، فإن منهجهم فيه هو التقرب إلى الله تعالى مع الإذعان والتصديق والاعتراف. بعقائد الإيمان التي بينها رحمه الله في هذه الرسالة، فإن هذه العقائد هي أصل العبادات وأساسها، وما عداها فرع على هذه الأصول. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ثم يتقربون إلى الله بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده، مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. الشرح. قوله رحمه الله: ثم يتقربون إلى الله بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه، فالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد في سبيله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من الفرائض التي هي حق خالص لله تعالى. أما الفرائض المتعلقة بحقوق عباده فهي كحقوق الوالدين، وكذا صلة الأرحام وحقوق الجار، وزيارة المريض وتشميت العاطس، وتشييع الجنائز وغيرها، مما هو حق محض للعباد. قوله رحمه الله: مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات كنافلة الصلاة والصوم والحج والعمرة والصدقة وغيرها من النوافل المشروعة، بل من صفتهم أيضا أنهم يتركون المحرمات التي أفاضت بها نصوص الكتاب والسنة، وكذلك المنهيات. وقوله تعبدا لله تعالى أي ليس عبادة بدون قصد ونية، بل عبادة لله تعالى. فالعبد إذا فعل المأمور وترك المحظور تعبدا لله أجر عليه. فكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يحثنا على أن تكون أعمالنا كلها بنية لكي نؤجر على ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويعلمون أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم ويستعينون بالله في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الشرح قوله رحمه الله ويعلمون أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم بعد أن بين رحمه الله الأصول الجامعة لمنهج أهل السنة والجماعة وبين سلوكهم في العلم والعمل بين أن هذا لا يقبل إلا بشرطين الأول الإخلاص لله تعالى الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله هاتان القاعدتان وهي الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به فهو العمل المقبول وقوله رحمه الله ويستعينون بالله في سلوك هذه الطرق إلى آخره أي أن أهل السنة والجماعة عند سلوكهم الطرق النافعة يعلمون أنه لا بد من الاستعانة بالله للحصول على العلم النافع والعمل الصالح ولذا يقولون دائما إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين بك على مصالحنا الدينية والدنيوية فأنت المعين على ذلك ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالعبد محتاج إلى ربه في كل شيء في عبوديته له وفي شؤون حياته التي يعيشها، هو دائما في حاجة إلى ربه أن يعينه عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما فيه الخير والفلاح لنا في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.